بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا للدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اتمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم واسع علينا فتوح العابسين. في المجلس الخامس عشر بعد الخمسمائه، وفي الصفحه الثامنه والثمانين بعد الثلاثمائه، ومع ما يتعلق بما اختلف فيه العلماء من صفات، بعضهم اثبتها لله عز وجل وبعضهم نفاها عن الله تبارك وتعالى، وفريق ثالث وقف بين الطرفين فلم يثبت ولم ينفي. ومن هذه الصفات صفة الإدراك. ولعلي إذا بدأت بقولي لقد أجمع العلماء على ما ثبت لله عز وجل من صفات في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودلالات هذا الكون ما أبعد. ما الذي اختلفوا فيه إذن؟ اختلفوا ما جاءت الأدلة فيه متعارضة، حيث تتعارض الأدلة نجد فريقا يقف بين المتعارضين وفريق يقف مع المثبتين وفريق يقف مع النافين. وهذا لا ضير عليه بإذن الله تبارك وتعالى، لا ضير فيه على الاعتقاد. فصفة الإدراك من الصفات التي اختلف فيها العلماء، وقد مر معنا في مجالس سابقة ما يتعلق بأدلة المثبتين وأدلة النافين وموقف أولئك الذين رأوا أن موقفهم هو الأصح والأصوب، وهم أولئك الذين لم يثبتوا ولم ينفوا. إن الذين أثبتوا قالوا صفة الإدراك من صفات الكمال، حيث هذا المخلوق وهو الإنسان إنما فيه صفة الإدراك، فهو يدرك المذوقات والمشمومات والملموسات. المطعوم يدركه المخلوق، والمشموم يدركه المخلوق، والملموس يدركه المخلوق. ولما كانت صفة الإدراك في هذا المخلوق صفة كمال، فلما لا يكون الله تبارك وتعالى متصفا بها؟ إذن من حيث كونها صفة كمال قد ثبت في الله عز وجل. ولعل الإشارة جاءت في قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وإن كان هذا النص لا يعتبر دليلا يعتمد عليه في الإثبات، لكن قلنا المنطلق أنها صفة كمال. رد عليهم الآخرون: لم يرد ما يعتبر دليلا يثبت أو نثبت به صفة الإدراك لله تبارك وتعالى، وما اعتبرتوه أو اعتبرتموه كمالا في حق الإنسان، ليس كل كمال في حق الإنسان يمكن أن يوصف الله عز وجل به، إذ الفارق كبير بين الخالق والمخلوق. الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. ثم قالوا: أنتم أثبتتم صفة الإدراك لله عز وجل من حيث كونها صفة كمال، لكن ألا ترون بأن الإدراك يقتضي اتصال المدرك بالمدرك، حيث إننا تتصل مداركنا بالمذوقات، لا تتصل حاسة الذوق فينا بالمذوق إلا بالاتصال. من بعيد لا يمكن أن تدرك المذوق، ولا يمكن أن تدرك المشموم من بعيد أيضا، ولا يمكن أن تدرك الملموس من بعيد. إذن هذه الصفات فينا، والتي اعتمدتم على كونها فينا صفة كمال فنسبتموها بالله تبارك وتعالى، هذه تقتضي الاتصال، والاتصال بالنسبة لحواسنا بالمحسات يعني المدركات أمر لا ضير علينا فيه. يمكن أن يتصل أنفي أو حاس الشم بالمشموم، وهذا لا يؤدي إلى نقصية. أما بالنسبة لله عز وجل فيستحيل أن يكون هناك اتصال. فنفوا الصفة من حيث لم يأتي بها دليل، ونفوا الصفة من حيث إنها تقتضي الاتصال، اتصال المدرك بالمدرك. أجاب الأوائل الذين أثبتوا قالوا: لا، وهذا باختصار شديد لأننا نحن تحدثنا عن هذا. قالوا لا يشترط الاتصال، إذا الاتصال أمر عادي، صفة الإدراك لله تبارك وتعالى تتصل بالمدركات أو تقف على المدركات أو تحيط بالمدركات دون اتصال. إذا الاتصال بين المدرك والمدرك في الإنسان أمر عادي، هذا الذي أجاب به أولئك. ثم الذين أثبتوا قالوا هي صفة واحدة تتعلق بكل المدركات، صفة واحدة تتعلق بالمذوق والملموس والمشموم، أم لكل حيز من هذه الأحياز صفة تتعلق بها؟ هناك صفة إدراك للمذوق وصفة إدراك للمشموم وصفة إدراك للملموس. اختلفوا هم فيما بينهم الذين أثبتوا. نأتي للفريق الثالث، قلنا هو الأصح فيما يتعلق بما تقرر. قالوا لا نثبت ولا ننفي. قلنا ما يصح، إما أن تثبتوا أو تنفوا. قال هناك أدلة لكنها ليست قاطعة فلا يسوغ لنا أن ننكرها، هناك ما يدل على النفي وما يدل على الإثبات. وتقاوم الدليلان، دليل الإثبات ودليل النفي، أو تعارض الدليلان، وحيث يتعارض أو تتعارض الأدلة نحن أمام التوقف الآن، توقفنا ما نستطيع لا أن نثبت ولا أن ننفي. هذا يعلمنا درسا، وأكون بذلك قد ختمت ما يتعلق بتلخيص ما سبق أن بيناه من حيث ثبوت صفة الإدراك لله عز وجل لمن أثبتها، أو نفي صفة الإدراك لمن نفعها أو لمن توقفها، لا نفى ولا أثبت. وهو أن مداركنا لا يمكن أن تحيط بعظمة الله تبارك وتعالى، فنحن كل ما نعرفه عن الله عز وجل ما أخبرنا الله عز وجل عنه، وحيث عرفنا عن الله ما أخبرنا به عرفناه من حيث آنيتنا، إذ لا يحاط بعظمة الله عز وجل. أنت حينما تصف أمرا من الأمور لا يمكنك أن تأتي بالصفة على حبتها، وهذه لعل كلمة عامية أكثر من أن تكون كلمة دقيقة في دروس العلم. قال حتى تأتي بالموصوف فتصفه على ما هو عليه، لا يمكنك أن يتأتى منك ذلك إلا إذا حط بالموصوف. أما إذا لم تحط كأنما تلمس الأمر من بعيد، هذا الذي ترأى لي، هذا الذي انكشف لي، هذا الذي وقفت عليه. ولما كنا في مداركنا مختلفين حيث لسنا على مستوى واحد في الإدراك، قد يكون إدراكك أوسع من إدراكي، بل هو أوسع من إدراكي، إذن نحن أمام ساعة الإدراك تقتضي التوقف عن أن نظن مجرد ظن أننا قد أحطنا بالله علما. لا يحاط بالله علما، لا يحاط لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه. لما؟ قال لأن الله ليس كمثله شيء، ونحمد الله على أن هذا الكون قد دل على الله عز وجل، ونحمد الله على أن القرآن وهو كلام الله دل على الله تبارك وتعالى، وبما نستوعب أعطانا الله تبارك وتعالى. إذا اتسعت دائرة الإدراك كما قلنا، أو دائرة القلب أو دائرة الروح، لأن الحواس لها صلة بالله عز وجل من حيث الاستدلال بالمحسات المخلوقة على الله تبارك وتعالى. القلب له صلة بالله عز وجل، توجه القلب يمكن أن ترى عظمة الله بقلبك، أما الجوارح فهي بعيدة عن هذا المشهد. وعلى هذا بمقدار صفاء القلب إنما تتجلى أنوار عظمة الله تبارك وتعالى. ثم هل جلاء القلب واحد فينا، أم أن هناك من جلى جلوا كاملا، هناك من بقي بعض الغرش في قلبه، هناك من هو من الذين قد ساووا في دروب هذه الدنيا؟ وعلى هذا تتسع دائرة المعرفة ظاهرا وباطنا بمقدار صفاء القلوب في الباطن وجلاء الحواس وقدرتها على التقاط الأدلة من هذا الكون العريض الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. حينما نتحدث عن صفة القدرة لله تبارك وتعالى، نحن كل ما نعرفه أن الله عز وجل قد خلق فينا قدرة، ولذلك حينما يحدثنا الله عز وجل بقوله إن الله على كل شيء قدير، أنا أشارف على المعنى إنما أقترب من المعنى، أما أحيط بقدرة الله عز وجل هذا لا يمكن. مر معنا مرة اسم الله عز وجل البر، من أسماء الله البر، ومعرفة أسماء الله من أروع أبواب أو أوسع أبواب المعرفة، ذلك أن الذي يجهل أسماء الله قد فاته علم غزير وكثير، بل هو لا يكاد يدري إلا ما به ينجو إن شاء الله تبارك وتعالى. البر على معنى المحسن، إذا كان اسم الله البر على معنى أنه المحسن، أنت لا تستطيع أن تحيط بمعنى اسم البر إلا إذا أحط بكل ما أحط الله عز وجل خلقه، بكل ما تفضل الله عز وجل به على خلقه، وحيث لا نحيط بما أحسن الله عز وجل لخلقه، إذن أنا لا أستطيع أن أفهم من اسم الله البر إلا أنه المحسن، بل المحسن مطلقا. أنا يمكن أن أتعدى قليلا أقول أنت يمكن أن تتصف بأنك البر، إذا بررت والديك فقد تحقق فيك معنى البر، هنا معنى البر يعني الإحسان، فالله عز وجل هو المحسن لكل المخلوقات. إذا أنا ما أستطيع أن أحيط باسم الله عز وجل البر، فكيف يمكن أن أحيط باسم الله القدوس؟ كل ما أعرفه من اسم الله القدوس التنزه، هو فوق تنزيهنا سبحانه وتعالى، فوق ما نصفه به سبحانه وتعالى، لكن نحمد الله على أنه يقبل منا أن نثني عليه، إذا علمنا كيف نثني عليه. هذه كلها نحن في إطار الآن صفة التكوين، صورية المباحث التي تتعلق بصفة الإدراك، ونحن أمام صفة ثانية من الصفات التي اختلف فيها العلماء. صفة التكوين هناك من أثبتها لله تبارك وتعالى، هناك من توقف في إثباته لله عز وجل لا على معنى أنه توقف في معناها، إذ معنى صفة التكوين معنى ثابت، أما من حيث الوصف صفة التكوين هذا هو الذي توقف فيه العلماء، ونحن أمام ما يسمى بالماتريدية والأشاعرة، وهم سادة علماء التوحيد لأهل السنة والجماعة قاطبة، بل هم أهل السنة والجماعة. الماتريدية أغلبهم أحناف إن لم يكونوا جميعا من الأحناف، والأشاعرة أغلبهم إن لم يكونوا كلهم من الشافعية. أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري من أئمة هذه الأمة في علم التوحيد، كما أن الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي أئمة هذه الأمة في الفقه، فأبو منصور وأبو الحسن إنما هما إماما أهل السنة في علم التوحيد، كما هناك أئمة لهذه الأمة في علم التخلي والتزكية والتربية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، كما هناك أئمة في الأحاديث البخاري من علماء هذه الأمة في الحديث الشريف، كما أن هناك أئمة في التفسير، كما أن هناك أئمة في السيرة، ونحمد الله عز وجل على كثرة هؤلاء، هم الذين ضبطوا لنا الدين، والدين يدخل فيه كل العلوم الشرعية، أو كل العلوم الشرعية تدخل في الدين، على معنى هناك من تولى أمر القرآن، هناك من تولى أمر السنة، هناك من تولى أمر السيرة، هناك من تولى قضية من قضايا القرآن وهي قضية التوحيد. ألا ترى معي بأن الصدق علم يشمل البدن كله؟ أما ترى معي بأن بعض الأطباء قد اختصوا بالأسنان، خاصة وأننا بحاجة للأسنان من أجل القضم والهضم والتقطيع والطحن، هناك من يختص بالبلعوم، هناك من يختص بالخيشوم، هناك من يختص بالعيون، هناك من يختص بالجراحات، وحتى الجراحات ميادين، ونحمد الله على أن علم الشريعة فيه مثل هذه الاختصاصات. علم الجرح والتعديل علم اختص به علماء الحديث. إذا نحن أمام علماء رحمه الله تبارك وتعالى قد أنضج لنا هذا العلم فما الذي يتعلق بصفة التكوين. أثبت الماتريدية صفة التكوين ونفد الأشاعرة صفة التكوين. لابد كي نتعرف إلى الخلاف في صفة التكوين من أن نقف على مجموعة من الحقائق. بمقدار ما تتجلى لنا هذه الحقائق يمكننا أن نطل على الذين أثبتوا ما الذي أثبتوه، والذين نفوا ما الذي نفوه. ذلك أني في النهاية سأجد نفسي أمام أمر اتفق على معناه واختلف في التناول فقط. كمدينة لها طريقان، في النهاية سنلتقي في المدينة، ولكن في البداية ربما أقول لا، من هنا الطريق. الأمر الأول الذي ينبغي أن نتعرف إليه ومن الحقائق الكبرى في علم التوحيد الصفات، صفات الله تبارك وتعالى لا تقسيمات، وكل التقسيمات التي تتعلق بالصفات ترجع إلى إمكانية الدراسة، وإلا صفات الله عز وجل واحدة لمقام واحد في التناول. حينما نقسم الصفات إلى أربعة أقسام ما نفعل ذلك إلا من أجل أن نحسن التناول، كأن نقول صفات الله عز وجل من حيث النظرة الكلية لا يحاط بصفات الله عز وجل. كم عدد صفات الله؟ قبل أن أجيبك أسألك كم عدد الملائكة الذين هم خلق الله تبارك وتعالى؟ والله ما أعلم عددهم، ولا أحد من المخلوقات يعلم عدد الملائكة. ورسول صلى الله عليه وسلم جل ما أخبرنا به أنه ما في السماء موضع شبر إلا وملك واضع جبهته وساجد لله عز وجل. نحن ما نتكلم عن دبي وما في شبر في دبي إلا وملك واضع السماء، وأنا مددت هنا مد واجب من أجل أن أعرض السماء. السماء فوق ما نتصور نحن. إذا كانت المساحة بيننا وبين السماء الدنيا فيها 100 مليون مجرة، يعني بعدد الأموال التي يمتلكها بعضهم، لا أكثر بكثير، 100 مليون مجرة. شو ما المجرة؟ مجرة من مجرات، قلنا مجرتنا مجرة درب التبانة. كم في المجرة من النجوم؟ قال بلايين. هو لا يحط حقيقة من النجوم التي في المجرة الواحدة. شمسنا هناك نجوم في مجرتنا على استعداد أن تبتلع ملايين من نجم شمسنا، مع تنسأل فوق أنه إيه. ولذلك جاء القسم فلا أقسم بمواقع النجوم، وفعلا مذهل، خاصة إذا يسر لي أن أنظر إلى السماء عبر المرصد. حتى لو نظر عبر المرصد ما الذي يمكن أن يبلغه بصري؟ قدرة المرصد نفسه. لو أننا ضاعفناه لم تد البصر إلى ما يوصلنا إليه ذلك الجهاز الذي ننظر عبره إلى السماء. هذا سقناه من أجل أن نتبين أنه لا يحاط بعدد صفات الله عز وجل. طيب معناها ما وقفنا على محدد، لأنه هذا كلام عام. قال المحدد هو كل ما جاء به كتاب الله دل عليه الكون، جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نعرفه تفصيلا. وجود الله عز وجل هو الأصل، الكون كله دل على وجود الله عز وجل، والقرآن دل على وجود الله تبارك وتعالى، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على وجود الله تبارك وتعالى، وحديث صلى الله عليه وسلم دلت على وجود الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا الكون دل كما دل القرآن كما دلت السنة، مع ذلك أن وجود الله إذا قلنا يتصف الله بالوجود، العلماء قالوا هذا على سبيل المجاز، لأن وجود الله يرجع لذاته. ثبوت ذات الله، ثبوت ذات الله إذا اعتبرناه صفة، معنى ذلك أن الذات غير الوجود، مع أن الذات هي الوجود، هي عين الوجود. ولذلك نحن نقترب من الأشعة، نقترب من النور، نقول الله واجب الوجود، يعني ما يتصور عدمه. لا يقبل العدم، لا يقبل الانتفاء. وجود الله عز وجل لا يقبل الانتفاء. ليس لوجود الله عز وجل بداية، نحن نكون قد تحدثنا عن صفة واحدة هي صفة الوجود، القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث، عنونوها بالمخالفة للحوادث هذه، أو عنونوها بالصفات السلبية المخالفة للحوادث. كل صفة من هذه الصفات لها مبحث، وهذا مر معنا كثيرا، ولعلي قد أعدته أكثر من مرة ونصف تقريبا. فيما يتعلق بهذه الصفات اسمها صفات سلبية. لماذا سميت سلبية؟ فلا تسلب عن الذهن الضادها. متى كان الله؟ لا تسأل عن الله عز وجل بمتى، لا تسأل عنه بالزمان، لأنه قبل الزمان الله عز وجل، زمان مخلوق. كيف؟ أيضا الله عز وجل لا يسأل عنه بكيف، الكيف والكم من صفات المخلوقات. وهكذا أجدني أمام القدم والبقاء. هل وجود الله انتهاء؟ ليس لوجود الله انتهاء. هل وجود الله ابتداء؟ ليس لوجود الله ابتداء. فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو من اتصل بالقدم والبقاء. وقل مثل هذا خمس صفات هي صفات سلبية، مع صفة الوجود ست صفات. ما يتعلق بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام سبع صفات، هذه صفات المعاني. كل معنى قام بذات الله عز وجل فأثبت للذات التي قام بها هذا المعنى حكما. فالله عز وجل اتصف بالقدرة، والقدرة صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله عز وجل، ليس كمثلها شيء، يتأتى بها الإيجاد والإعدام، ليس لها بداية وليس لها نهاية، كذات الله تبارك وتعالى. إذن الله قدير. من هنا ننتقل من القدرة إلى قدير، ومن الإرادة إلى مريد، ومن العلم إلى عليم، ومن الحياة إلى حي، ومن السمع إلى سميع، ومن البصر إلى بصير، ومن الكلام إلى متكلم. طبعا قد يقول أنت ما تفصيل، لأنه بالتفصيل يضيع الوقت. قل لك ما أروع هذا الوقت الذي لا يضيع، لأنه مليئ بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. هذا كله سينشر علينا بأشرفة، أشرف سجلتها الملائكة، فما أروع أن أتحدث عن الله تبارك وتعالى بما نطيق. قلت أنا في البداية لا يحاط بالله عز وجل، ولا يتوصل إلى الله عز وجل بخيال على الإطلاق، لأن الله عز وجل فوق الخيالات وفوق الأوهام. ومن هنا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا تؤيت أبصارنا بذات الله تبارك وتعالى ولا بصفاته. حينما نتناول هذا الأمر، مع ذلك أننا أمام 20 صفة ثبتت على سبيل التفصيل، وأنا من حيث إني مكلف يجب علي أن أتعرف إلى هذه الصفات مع مقتضياتها، مع ما تتعلق بهذه الصفات. هذه كلها إن شاء الله عز وجل من الوضوح بمكانه. هل مر معنا وأنا أذكر هذا صفة التكوين؟ ما مرت معنا صفة التكوين؟ إذا ما الذي ينبغي أن نستحضره هنا؟ صفات الله عز وجل في تقسيم ثان إنما تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات أفعال، صفات ذات وصفات أفعال. أنت ترى بأن القسم الأول أضيفت الصفة فيه إلى الذات، صفات ذات. القسم الثاني أضيفت فيه الصفات إلى الأفعال. إذن هناك صفات تضاف للذات وهناك صفات تضاف للأفعال. أيمكن أن تعطينا أمثلة مع التحديد؟ طبعا ما دمنا قلنا ينبغي أن أتعرف إلى صفات الذات وصفات الأفعال، ينبغي أن أحدد. قال العلماء كل صفة اتصف الله عز وجل بها وانتفى باتصافه بها ضدها نقيضها فهي صفات الذات. كل صفة اتصف الله عز وجل بها واتصف بضدها فهي صفات الأفعال. أعطيني مثال القدرة. ما الذي يقابل القدرة؟ العجز. اتصف الله عز وجل بقدرة، هل يجوز أن يتصف بالعجز؟ يستحيل العجز في حق الله. إذا انتفى ضد القدرة، فحيث انتفى ضد القدرة مع ذلك أن قدرة صفة الذات. كل صفة ثبتت لله فانتفى بثبوتها ضد النقيض بالنسبة للإحياء. الإحياء مصدر، هل له رصيد في الواقع؟ نعم، كل الأحياء فيهم معنى الإحياء، كل الأحياء سواء كان على مستوى النبات، مستوى الحيوان، مستوى الإنسان. فيما ندري نحن هذه المجموعات هي التي تمثل الحياة بالنسبة للحياة المخلوقة. إذن الإحياء مصدر، يتصف الله عز وجل بأنه الذي يحيي. ألا ترى معي بأني أتيت بالفعل أن يحيي، فهو يحيي. طيب أيتصف بأنه يميت؟ نعم يتصف بأنه يميت، معناها اتصف بالإحياء وبضد الإحياء، ما ضد الإحياء الإماتة. وعلى هذا نقول الإحياء من صفات الأفعال، يعني تعلقت قدرة الله عز وجل بالإحياء كما تتعلق قدرة الله عز وجل بالإماتة. الله تبارك وتعالى يعصي لكن أيمنع؟ نعم يمنع، يعصي ويمنع. الله تبارك وتعالى يخفض أيرفع؟ نعم يخفض ويرفع. الله تبارك وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. كأنما الجو العام، إنما قال لي أحدهم هذا الكلام اليوم، قال لي الجو العام يفسر قول الله عز وجل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لاحظ الآن، تؤتي وتنزع، تعز وتذل، انتهت الآية إنك على كل شيء قدير. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم أن الإيتاء والنزع والإعزاز والإذلال تعلق القدرة، هذه الظواهر الكونية ترجع إلى تعلق القدرة، إنك على كل شيء قدير. ولما قال بيدك الخير، طبعا ما نغوص فيها وإن كان السبع في أعماقها من الروائع، بيدك الخير مع أنه قد تنزع، بيدك الخير مع أنه تذل. قال هذا لون من ألوان الأدب مع الله. يقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت. ويقول الخضر في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. هو ديمقراطي هذا الملك على فكرة، يريد أن يشفط حتى سفن في البحر ما يبقيها لأصحابها، يأخذ كل سفينة غصبة. قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فأردت أن أعيبها. نسب أسند الفعل لنفسه. وفي آخر الكلام مع موسى عليه السلام قال وما فعلته عن أمري، يفهم أنه تأدب مع الله تبارك وتعالى. والجن كانوا من المتأدبين مع الله عز وجل، لما لمسوا السماء فوجدوها ملئت حرسا شديدا وشهبا قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بالنسبة للرشد أراد بهم ربهم، وهذا الأدب مع الله تبارك وتعالى. عموما حينما ننظر إلى تنزع وتذل وبيدك الخير، هذا لون من الأدب مع الله عز وجل، وإلا كله من الله تبارك وتعالى. هذا مهم جدا. وهناك لفتة لعلها أيضا من العمق المكان، وهي أن هذا النزع صحيح فيه تكسير رأس بفأس النزع تقع على رأس المنزوع عن كرسيه، لكن في المقابل فيه خير لكل الناس. بمعنى آخر، ما كان شر يقع على رأس فلان فإنه خير يعم البلاد من أولها إلى آخرها. إذن بيدك الخير، والله صحيح هذا الكلام وحقيقة ومشهود حتى. نرجع لنقول كل فعل من أفعال الله يوصف به هو عبارة عن تعلق قدرة الله به، لأن الله عز وجل متصف بقدرة. القدرة صفة يتأتى بها الإيجاد والإعدام. الإيجاد قد يأخذ شكلا مثل إيجاد الحياة، فهذه الإحياء، هذا الإحياء هو المحيي، وقد يأخذ شكل الموت الذي خلق الموتى والحياة، مع ذلك أنه هذه هي الإماتة. إذن الإحياء والإماتة والخفض والرفع والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير، كل هذا يرجع تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. حيث يرجع لقدرة الله عز وجل، صح أن نقول كل ما تتعلق به قدرة الله حدث. قدرة الله لا تتعلق بذات الله عز وجل إيجادا، لأنها ثابتة في الوجود، واجبة في الوجود، ولا تتعلق قدرة الله عز وجل بذات الله إعداما، لأنها لا تقبل الإعدام على الإطلاق. قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، لأن القدرة يتأتى بها الإيجاد والإعدام، والمستحيل لا يقبل الإيجاد، بل هو معدوم. لو تعلق في قدرته بالمستحيل تعدمه فهو معدوم غارق في العدم، بل لا يسمعنا إذا ناديناه، هو ممحو ما له وجود على الإطلاق ولا يقبل الوجود. وعلى هذا يتصف الله عز وجل بصفات الأفعال التي يتصف بالصفة بصفة الفعل وبضدها. هذا هو التفريق بين صفات الذات وصفات الأفعال. يقول الشيخ هنا: صفات الذات هي كل صفة يوصف الله تعالى بها ولا يوصف بضدها. لو قلت أنا كل صفة يوصف الله بها، دخل صفات الذات والأفعال معنا، لأن الله عز وجل يوصف بصفات الأفعال، نقول المحيي، نقول المميت. إذا كل صفة يوصف الله بها ولا يوصف بضدها، أخرجنا بقولنا ولا يوصف بضدها صفات الأفعال. كل صفة ليس لها مقابل، ليس لها مقابل يجوز إطلاقه في حق الله عز وجل. قدرة لها مقابل، لكن لا يجوز أن نطلق على الله عز وجل ما هو نقيض القدرة، ولا ما هو نقيض الإرادة، ولا ما هو نقيض العلم، ولا ما هو نقيض الحياة، ولا ما هو نقيض السمع والبصر والكلام. هذه نقائض، يعني نقائض هذه الصفات تستعين بحق الله تبارك وتعالى. العلم قدرة، السمع العزة، الله عز وجل عزيز وعزته ذاتية، عزتي وعزتك مأخوذة من عطاءات الله تبارك وتعالى، ولله العزة ولرسول المؤمنين، أنت بإيمانك أعزك الله تبارك وتعالى، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن العزة لا يوصف الله عز وجل بنقيضها، إذن العزة صفة من صفات الذات. هناك أسماء، هنا ينبغي أن نفرق بين الأسماء، فنجد أنفسنا بين نوعين الأسماء، نوع يرجع لصفات الذات ونوع يرجع لصفات الأفعال. مثل الحي، ما الذي يقابله؟ الميت، فهل يجوز أن يطلق الميت على الله؟ لا يجوز. إذن الله لا إله إلا هو الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفى بقوله لا يموت ضد الحي. الحي اسم من أسماء الله عز وجل. على ماذا يدل هذا الاسم؟ على صفة الحياة، وصفة قائمة بذات الله عز وجل. صفة الحياة لا تتعلق بشيء سوى قيامها بالذات. صفة الحياة لا تعلق لها بشيء مما سوى الله، إلا من حيث قيامها بذات الله تبارك وتعالى. إذن الحي اسم يرجع للذات، تبنوحي اسم يرجع لصفات الأفعال، ذلك أنك تقول المحيي المميت. أما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت. هل ننكر عليه إذا قال ويميت؟ قل لا، الله ما يميت، لا ننكر عليه. لماذا؟ قال لأن الإحياء والإماتة عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل، تعلقت قدرة الله بهذا فأحيا، وتعلقت قدرة الله عز وجل بهذا فأماتته. وكنا على المعنى الممتد، حيث حتى النفس إذا ما نظرت إليها أنت كظاهرة كونية من حيث وجودها بعد عدم خلق، فتدل على اسمه الخالق، من حيث بث الحياة فيها، إنما تدل على اسم الله عز وجل المحيي، الحي هنا من على قلنا سوى قيام اسم الحي بذات الله أو الحياة من حيث يصفها من صفات المعاني قائمة بذات الله تبارك وتعالى. طيب من حيث تلونها وتشكلها وعصورها ووظائفها قال تدلنا على إرادة الله تبارك وتعالى. من حيث المجموع تدلنا على علم الله عز وجل ذلك أن الزركشة التي في النبات وحدها كافي بأن تقنعني وبيقين أن الله محيط بكل شيء علما، لولا أن الله يعلم كل ما أبدعه لما كان ما أبدع الله تبارك وتعالى على ما هو عليه. فهو بديع السماوات والأرض، يكفي الحواس التي فينا وكيف رتبها الله تبارك وتعالى، ترتيبها من حيث الإيجاد يرجع للقدرة، من حيث التلون والاختلاف والتنوع والتسانس والأداء أداء الوظائف ترجع لإرادة الله عز وجل، من حيث الإحاطة بالمجموع إنما يرجع لعلم الله تبارك وتعالى، وهكذا. يقول الشيخ ومن الأسماء الدالة على صفات الذات اسمه الحي، إذ يرجع إلى صفة الحياة. صفة الذات، ما الذي يقابل صفة الحياة؟ الموت، يستحيل الموت في حق الله عز وجل. يجوز يا ترى إطلاق الموت على الله تبارك وتعالى؟ يجوز أن نقول المميت، ذلك أن الإيمان بحدث، والحدث عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل بما تعلقت به قدرة الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بشرح قصير لصفات الأفعال، إذا اتصف الله عز وجل بصفة متصفة بضدها ساغ لنا أن نقول بأن الله عز وجل هو المقدم والمؤخر. طبعا حينما نقول مقدم مؤخر حتى أعطي دليل سريع على أن المدارك عندنا قد تتسع، لكن لو أنها بلغت مداها لا تحيط بأدنى مظهر من مظاهر عظمة الله تبارك وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الزبدة حينما سجد وقال أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني استطعم يا إنسان وما تشمخر بأنف نفسك من أجل أن تظن أنك قد أحط بالكون علما وأنك تستطيع أن تشرح خارطة الكون، وخاصة هؤلاء الذين عم يقرأ كتاب لواحد وفلسفتي. سبحان الله، العنوان نفسه نضح رائحة هي مقوفة فلسفتي وعم كلمة عن فلسفته، يعني عم يحيو فلسفه، مع أنه لو أنا قرأت كتاب أو أنت لو قرأت كتاب لما وجدت شيئا من الفلسفة، وإنما لست عجن. وهو يظن بأن الفلسفة ضرب من التهوين أو من تخليص بين الأشياء، فينقلك من إلى، وظن أن بعض هذه الانتقالات ما لم يحط بها وإنما أراد أن يشربكني فيها أو أن يضرب لي شباكا، يظن بأني إذا لم أفهم أقول ما هذه فلسفة ما أعمقها، ما كفر يا شيخ، لا يمكن أن تحط بها علما، ما شاء الله ما تفلسفي على مستوى. نرجع نقول من أدلة حينما نقول المقدم والمؤخر، ما الذي يأتي مباشرة للذهن؟ طبعا الحس، والإنسان ابن الحس، بمعنى قدم صفا وأخر آخر، الحس مقدم واحد. أما المقدم على معنى رفع درجات الأولياء وأنه أخر الأعداء وزج بهم في النار، هذا من أين نلتقطه نحن وكيف نصطاده؟ المقدم اسمه من أسماء الله عز وجل، كل ما هو مرتب في هذا الكون يرجع للمقدم، حيث كل مقدم وراءه مؤخر وأمامه مقدم أيضا، فهو مقدم على ما أخر ومؤخر على ما قدم. وهذا الترتيب عام من لدن أنعم السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قضية التقديم في الخير، ألا ترى معي بأن أناسا فقعات يعيشون فوق هذه الأرض ثم يرحلون دون أن تكون لهم ذرة من أثر، وهناك أناس عمر بن عبد العزيز سنتين وشيء الآن بعيش 700 سنة وبلاوي بالزيد حتى نحن نعجز عن عدد البلاوي التي تتأتى على يديه. عمر سنتين وشيء غير الأرض، أغنى الله الناس في زمنه فصالح الذئب والغنم. هذه عبارات عبارات العلماء وهم يرصدون خيرات كثيرة جدا. أقام العدل، نشر الأمن، هو الذي بكى لما بويع بالخلافة، لم يبكي فرحا أنه أنا الحمد لله أنا أصبحت خليفة المسلمين، خليفة المسلمين، ولم يكن خليفة على قرية، كان خليفة على البلاد الإسلامية من الصين لجبال طارق، للمضيق جبل طارق، ومن الشمال للجنوب. بكى ولما دخل الزوج فاطمة بنت عبد الملك أيضا ورأته يبكي سألت، قال كنت أنا مسؤول عن نفسي الآن مسؤول عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صحي الإنسان، إذا ظل الإنسان، إذا جاء إنسان، إذا عري إنسان، إذا كثر إنسان، إذا تيتم أولاد، إذا ترمت امرأة، هؤلاء كلهم مسؤول عنها. ما موقفي أنا من رسول الله إلى خلي ضيعتهم فيه؟ والله لو عقل بعض الناس الموجودين الآن، لو عقلوا ذرة من الخير، هذا ذرة من الخير، هذه حقيقة، لولا أن قلبه منور مستوعب هذا المعنى. مسؤولية هي مسؤولية، ما نطفح عليها، تناطح عليها غشم، غشيم هذا اللي بتناطح عليها، غشيم حقيقة، كبش، هذا كبش بلا مخ بلا دماغ. شو تنصح عليها؟ أنت عارف أنت ما الذي تفعله؟ أنت تهدف صدرك لسيوف الحق، لأن الله سيحاسبك على الذرات. ما بظن سيدنا عمر رضي الله عنه كان قبل أن يوظف العامل، يعني في حقائق ينبغي أن ترسخ حقيقة في الأمة، هو مسؤول عن كل العمال. لو أن عامل من العمال ظلم هو مسؤول عنه. الآن حدث ولا حرج، هرج ومرج. لما كان يوظف العامل يستشير واحد اثنين، كان يلاحقه ملاحقة الأنفاس لأنفاسه، لأنه مسؤول عنه، ليست مسألة لعبة. وذلك هد الخلافة ظهورهم، هذا ظهورهم حقيقة. إذا المقدم والمؤخر، هذا الذي رفعه الله عز وجل قدمه الله تبارك وتعالى، والذي أخر إنما أخر في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أوسع معاني المقدم والمؤخر، الكون كله داخل في التقديم والتأخير. من الذي قدم ما قدم، ومن الذي أخر ما أخر؟ ما في إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ هنا الخفض الرفع الإحياء الإماتة الإعزاز الإعطاء المنع. ومن أسماء الله التي ترجع لصفات الأفعال المحيي، يقابل المحيي المميت، وكلا الاسمين مما سمي الله عز وجل به، كلاهما يطلق على الله، الخافض الرافع المعز المذل. إذن ما له من الصفات مقابل، ويجوز أن يوصف الله عز وجل به، هذه شريطة مهمة جدا، قال هو من صفات الأفعال. أما ما له مقابل ويستعين بحق الله عز وجل فهو من صفات الذات. نحن فقط وقفنا أمام عتبة كي نتحدث عن صفة التكوين. هذه العتبة عرفنا منها أن الصفات إما صفات ذات وإما صفات أفعال. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.